منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نلتقي اليوم إن شاء الله تعالى مع درس جديد من دروس أساسيات علم التجويد، النون الساكنة والتنوين. لا شك أن هناك فرق بين النون الساكنة والتنوين. الفرق أن النون الساكنة هي النون التي لا حركة لها، مثل نون من وعن. أما التنوين هو عبارة عن جعل نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، أي تنطق ولا تكتب، مثل رحيم، ده تنوين الرفع ضمتين، رحيما تنوين النصب فتحتين، رحيم تنوين الجر كسرتين. فهذا التنوين فقط يكون في حال الوصل، والتنوين هذا يكون آخر كلمة، والنون الساكنة أول التنوين يكون آخر كلمة، أما النون الساكنة تكون في وسط الكلمة أو آخر الكلمة. نفس أحكام النون الساكنة هي نفس أحكام التنوين، ولها مع حروف الهجاء أربعة أحكام، هي الإظهار والإضغام والقلب والإخفاء. سنتكلم عن الدرس الأول منها، وهو الإظهار، ما يسمى بالإظهار الحلقي نظرا للاتصال بحروف الحلق. الإظهار هذا له، كما قلنا سابقا، أن هناك معنى لغوي وهناك معنى اصطلاحي. المعنى اللغوي يقصد به أننا لو فتحنا المعجم، معجم اللغة العربية، في أي معجم، القاموس، المحيط، مختار الصحاح، أي لسان العرب، أي معجم، لوجدنا معنى الإظهار، لوجدنا معناه البيان. والمعنى الاصطلاحي أي المعنى الذي اتفق عليه أهل علم التجويد، فلذلك يقولوا اصطلاحا. يعني ماذا يقصدون عندما يقولون الإظهار؟ يقصدون إخراج النون الساكنة أو التنوين من مخرجها من غير زيادة في الغنة. يعني إيه من غير زيادة في الغنة؟ يعني الغنة يا إخواني لها مراتب، ستأتي إن شاء الله نذكرها مستقبلا. إما تكون غنة طويلة بنسميها أكمل ما تكون، أو غنة أقصر شوية، أو غنة ناقصة. فالغنة هنا تكون ناقصة، يعني ليست غنة زمنها طويل. فيقول النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدها حرف من حروف الإظهار الستة، الهمزة والهاء والعين والعين والحاء والغين والخاء، فإن هذه الأحرف الستة ننطق فيها النون الساكنة أو التنوين، ننطقها بمرتبة بسيطة لا نطيل فيها زمن الغنة، مثل من آمن، من عمل، ين أونا. ما أقولش بقى إلا من آمن أو من عمل مثلا، إلا من آمن وعمل صالحا وهكذا. دي أحكام الإيه؟ أحكام الإظهار. يعني لو أتى بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من هذه الأحرف الستة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فإننا ننطق الغنة بغنة ناقصة لا نطيل فيها زمن الغنة، وهنا يسمى الإظهار. طب ما هو سبب تسمية الإظهار؟ السبب أنه أظهرنا هو التباعد. سبب أن احنا أظهرنا هو تباعد مخرج النون. مخرج النون أن تقول أن، إذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف فأدخل عليه الهمزة وسكنه أو شدده، تقول أن. الغنة تخرج من طرف اللسان مع اللثة العليا، تقول أن هنا يعني. أما حروف الإظهار فهي الهمزة والهاء، شايف، من أقصى الحلق، وسط الحلق، وأدنى الحلق، حروف يعني مخارج ثلاثة، أقصى الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء من وسط الحلق، وأدنى الحلق من الغين والخاء. المخارج دي هنا في هذه المنطقة يعني، فهي بعيدة مسافة كبيرة، ولذلك أظهرت النون الساكنة والتنوين، ومع الدرس الثاني من دروس أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإدغام. نلتقي بكم إن شاء الله.